طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل يقول: كيف نجمع بين كون القرآن صفة لله تعالى وكون بعض السور تشفع يوم القيامة وتحاجج عن صاحبها؟ نعم، القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، وكون بعض السور تشفع يوم القيامة لا يمانع أن الله عز وجل يجعل الأشياء المحسوسة، يجعل الأشياء المعنوية أشياء محسوسة وتشفع لصاحبها. يقول: هل اسم الضار والمميت تدل على الكمال في ذاتها، أم أنها إذا قرنت بما يقابلها؟ هذه من الأسماء المزدوجة: النافع، الضار، المحيي، المميت، وليست أيضا من أسماء الله، هي من أوصافه سبحانه وتعالى. أسأل اللي هي المميت، المحيي، المميت، الضار، النافع، هذه أسماء مزدوجة، أوصاف مزدوجة، لا تذكر إلا مقرونة، يعني لا تكون كمالا إلا في حال دون حال، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا الكلام على القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل، وبقي الكلام على القواعد المتعلقة بصفاته سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى مما يتعلق بالصفات: صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة إلى آخر صفاته سبحانه وتعالى، فكلها صفات كمال. وقد دل على ذلك، أعني على أن كونها، على كونها صفات كمال، دل على ذلك السمع والعقل والفطرة. أما السمع فقال الله عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فلأن الرب سبحانه وتعالى كامل بذاته، فوجب أن تكون صفاته كذلك. الرب عز وجل كامل في في ذاته وفي أفعاله، فوجب أن تكون صفاته كذلك. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله عز وجل وتعظيمه، ولا تحب ولا تعظم ولا تعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة عن الله عز وجل. كل صفة نقص فهي ممتنعة في حق الله، كالموت والجهل والعجز والعمى والصمم، وذلك لأن الله عز وجل عاقب الواصفين له بالنقص، ونزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فتوعدهم الله عز وجل لأنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص، ولأن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة ذلك لمقتضى الربوبية. فمقتضى الربوبية أن يكون كامل، أن يكون كاملا سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله عز وجل على سبيل الإطلاق ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتثبت تلك الصفة في الحال التي تكون فيها كمالا، وتمتنع وتنفى في الحال التي تكون فيها نقصا، كالمكر والكيد والخداع ونحوها من الصفات التي تكون كمالا إذا كانت في مقابل مثلها، يعني إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك، كقوله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثله، وتكون نقصا، تكون نقصا في غير هذه الحال. وحينئذ تثبت في الحال التي تكون فيها كمالا، متى؟ إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك، وتنفى في الحال التي تكون فيها نقصا، وهي ما إذا لم تكن في مقابل، في مقابل ذلك. القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بصفة الله: باب الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة كما تقدم، وليس كل صفة يشتق لها، يشتق له منها اسم. إذن كل اسم، كل اسم فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون متضمنة لاسم، هذا واحد. وثانيا أيضا لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. ومن أمثلة ذلك صفة المجيء والإتيان، صفة المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، فنصف الله عز وجل بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. وجاء ربك لا نسميه الجائي، وإذ أخذ ربك لا نسمي الآخذ، إن بطش ربك لشديد لا نسمي الباطش، وذلك لأن أسماء الله عز وجل إيش؟ حسنى، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآخذ والباطش وما أشبه ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن ما يقال عن الله عز وجل في باب الإخبار غير توقيفي، ما يقال خبرا عن الله ليس توقيفيا، فيصح أن تخبر عنه بما يليق به، لأن باب الإخبار أوسع من باب إيش؟ الإنشاء. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. القاعدة الثالثة مما يتعلق بقواعد صفات الله: صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية وذاتية وفعلية. صفات الله ثبوتية وسلبية وذاتية وفعلية، وذلك أن صفات الله تنقسم إلى قسمين: أولا من حيث الثبوت والانتفاء، من حيث الثبوت والانتفاء قسمان: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله تعالى لنفسه، وكلها صفات كمال لا نقص فيها، والسلبية ما نفاها الله عز وجل عن نفسه، وكلها صفات نقص، كلها صفات نقص نفيت عن الله لثبوت كمال ضدها في حقه سبحانه وتعالى، لا لمجرد النفي. فهمتم؟ الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ليس المقصود منها مجرد النفي، نفيت لثبوت كمال ضدها، وذلك لأن النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ثبوتا يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إيش كمالا، ولأن النفي أيضا النفي قد يكون لعدم القابلية وقد يكون للعجز، قد يكون النفي لعدم القابلية، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، هذا النفي لأنه ليس قابلا للظلم، أو لعجزه تنفي عنه الشيء لأنه عاجز عنه، يعني يعجز أن يقوم به، كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ليس لكمال إحسانهم وعدلهم بل بسبب إيش؟ بسبب عجزهم. إذن الصفات الثبوتية ما أثبتها الله عز وجل لنفسه، والسلبية ما نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، لكنها نفيت لإثبات كمال ضدها. ثانيا، من حيث قيامها بالله عز وجل، الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي إما معنوية وإما خبرية. فالمعنوية ما دلت على المعنى كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحوها، هذه صفات إيش؟ ذاتية معنوية. والخبرية ما دلت على شيء مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كالوجه واليدين ونحوهما. إذن نقول صفات الله من حيث قيامها بالله عز وجل قسمان، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي إما معنوية وإما خبرية. فالمعنوية ما دلت على المعنى، يعني على معنى من المعاني كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. والخبرية ما دلت على شيء مسماه بالنسبة لنا، لا نقول بالنسبة لله، بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كالوجه واليدين ونحوهما. ثانيا، الفعلية، احنا قلنا من حيث قيامه بالله ذاتية وفعلية. الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وضابط ذلك كل صفة لها سبب فهي فعلية، كل صفة لها سبب فهي فعلية، لأنها لا توجد، لأنها توجد بعد سببها. كل صفة لها سبب فهي صفة فعلية لأنها توجد بعد سببها. وقد تكون الصفة، لاحظ، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فباعتبار أصل الكلام، الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام هو صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بالمشيئة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء. إذن خلاصة هذه القاعدة أن صفات الله ثبوتية وسلبية، وذاتية وفعلية. فمن حيث الثبوت والانتفاء ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه، والسلبية ما نفاها الله عز وجل عن نفسه. وكل الصفات السلبية صفات نقص، صفات نقص نفيت لماذا؟ لإثبات كمال الضد. فنفى الله عز وجل عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه النوم لكمال قيوميته، إلى غير ذلك. من حيث قيامها بالله عز وجل الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وهي إما معنوية تدل على معنى كإيش؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وإما خبرية وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين. والثاني فعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كالكلام مثلا، باعتبار أصل الكلام وأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما هي صفة فعلية، وباعتبار آحاد الكلام، آحاد الكلام هو صفة إيش؟ فعلية، لأنه يتعلق بالمشيئة. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية يعني التي أثبتها الله لنفسه صفات مدح وكمال، كلها صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف وتأكد اتصافه بها ما هو أكثر. انتبه، نقول صفات الله عز، الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كلها صفات مدح وكمال، كلها صفات مدح وكمال. فكلما كثرت هذه الصفات وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف واتصافه بها وتأكد اتصافه بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه. الصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه. أما الصفات السلبية المنفية فلم تأتي غالبا، يعني لم يذكرها الله عز وجل غالبا إلا في أحوال التالية، وهي ثلاث. الحال الأولى أن تكون مجملة لتدل على عموم كماله، أن تكون مجملة لتدل على عموم كماله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي على سبيل الإجمال، إيش؟ نفي على سبيل الإجمال. وكقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي أيضا مجمل. وقال عز وجل هل تعلم له سميا. الحال الثانية أن تكون نفيا، يعني أن تأتي الصفات المنفية أن تكون نفيا لما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. الحال الثالثة أن تكون دفعا لتوهم نقص كماله، في نعم أن تكون دفعا لتوهم نقص كماله في ذلك الأمر المعين، يعني في شيء معين، كقوله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب. فقد يتوهم أنه خلق السماوات والأرض وحاشاه ولكن مسه تعب، فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك لإثبات إيش؟ لدفع توهم النقص. طيب القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة، يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل التخلي عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. التمثيل والتكييف، فالتمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين. التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين. والتكييف اعتقاد المثبت أن ما أثبته أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا. هذا التكييف، يعتقد مثلا أن لله عز وجل يدا ولكن يكيفها، يقول كيد المخلوق أو كالصفة الفلانية، لكن من غير أن يقيدها بمماثل. هذا هو الفرق بين التكييف وبين التمثيل. إذن التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله يماثل إيش؟ صفات المخلوقين. والتكييف اعتقاد المثبت أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا من غير أن يقرنها أو أن يقيدها بمماثل. القاعدة السادسة، صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى توقيفية أي يتوقف القول فيها إثباتا ونفيا على دلالة الكتاب والسنة، كما تقدم لنا ذلك في الأسماء. أفهمتم؟ إذن صفات الله عز وجل وكذلك أسماؤه كما سبق توقيفية لا مجال للعقل فيها، أي أنه يتوقف القول في إثباتها أو نفيها على ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. والدلالة على أسماء الله عز وجل قد تكون الدلالة على أسماء الله عز وجل تكون بالنص على أن هذا الاسم بعينه من أسماء الله، وهذا واضح. كيف نعرف أن هذا اسم من أسماء الله؟ نقول يعرف ذلك بالدلالة على أن هذا الاسم بعينه من أسماء الله عز وجل. والدلالة على الصفات تكون بواحد من أمور ثلاثة، نستدل على أن هذا الشيء من صفات الله بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول النص على الصفة بعينها والتصريح بها، النص على الصفة بعينها والتصريح بها كالعزة والبطش والقوة والرحمة والوجه واليدين ونحوها. إن بطش ربك لشديد، هذا نص. كذلك العزة، ولله العزة، إن ربك هو القوي العزيز. الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وهكذا. ثانيا مما يستدل به على الصفة تضمن الاسم لها، تضمن الاسم لها، لأنه كما سبق لنا في الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تتضمن اسما. فالغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، الحياة والقدرة والعلو دل عليه اسم الحي، فاسم الحي نأخذ منه صفة الحياة، اسم القدير نأخذ منه صفة القدرة، اسم العلي نأخذ منه صفة العلو. الأمر الثالث مما يدل على الصفات التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالإرادة والمجيء والانتقام وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله يفعل ما يريد. هذا دل على الإرادة. المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. الانتقام: إنا من المجرمين منتقمون. وهكذا. إذن صفات الله عز وجل يستدل لها بهذه الأمور، بواحد من هذه الأمور الثلاثة: النص على الصفة بعينها أو التصريح بها، ثانيا تضمن إيش الاسم لها، الثالث التصريح بفعل أو وصف يدل عليها. وما لم يرد إثباته ولا نفيه من الصفات، ما لم يرد إثباته ولا نفيه من الصفات وجب التوقف فيه، فلا يثبت لله ولا ينفى عنه لعدم ورود ذلك، يعني لعدم ورود الإثبات والنفي. وأما معناه فيستفصل، فهمتم؟ ما لم يرد من الصفات، ما لم يرد من الصفات لا نثبته ولا ننفيه من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى نستفصل. شوف يا أخوان، ما لم يرد إثباته ولا نفيه، من حيث اللفظ لا نثبته لله، من حيث المعنى هل نثبت أو نثبت، نقول نستفصل. فإن كان ما دل عليه من معنى حق يليق بالله أثبتناه. إذن نقول ما لم يرد إثباته ولا نفيه إيش وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. أما من حيث المعنى فيستفصل، من حيث المعنى يستفصل. فإن أريد به حق، إذا أريد به معنى الحق لا بجلالة هذا اللفظ ولكن بدليل آخر فإننا نقبله. وإن أريد به ما لا يليق بالله عز وجل فإننا إيش ننفيه، نقول وجب رده. إذا أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. من أمثلة ذلك لفظ الجهة، فإن لفظ الجهة لم يرد في النصوص الشرعية لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد لا إثباتا ولا نفيا. ويغني عنه ما ثبت في النصوص الدالة على أن الله تعالى في السماء. أما من حيث المعنى، شوف يا أخوان، إذن من حيث اللفظ لفظ الجهة لا نقول نثبت لله لفظ الجهة لأنه لم يرد لا إثباتا ولا نفيا. من حيث المعنى يستفصل. فإن أريد جهة تحيط بالله عز وجل، جهة علو تحيط بالله عز وجل، فهذا باطل لأن الله تعالى أعظم من أن تحيط به، من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. هذا معنى. معنى ثاني، إن أريد به جهة علو، جهة علو، يعني المعنى الأول إذا أريد به جهة علو إيش تحيط بالله عز وجل فهذا باطل لأن الله عز وجل أعظم من أن تحيط به مخلوقاته. وإن أريد بالجهة أيضا جهة سفل فهذا باطل أيضا، من أبطل الباطل، لأن الله لأن ذلك مناف لعلو الله عز وجل. وإن أريد به جهة علو لا تحيط بالله فهو حق لأن الله عز وجل هو العلي فوق خلقه، أفهمتم؟ ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن لفظ الجهة من حيث اللفظ لا يثبت ولا ينفع لعدم ورود إثباته ونفيه. من حيث المعنى يستفصل. فإن لفظ الجهة قد يراد بها جهة سفل وهذا معنى باطل لأنه مناف لعلو الله، وقد يراد به جهة علو تحيط بالله وهذا باطل أيضا لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أريد به جهة علو لا تحيط بالله فهذا حق لأن الله عز وجل هو العالي فوق خلقه وهو محيط بجميع مخلوقاته. كذلك أيضا لفظ الجسم، لفظ الجسم يعني هذه الألفاظ جاء بها الفلاسفة والمتكلمون. لفظ الجسم هل نثبت لله لفظ الجسم أو ننفي عنه؟ نقول أما على القاعدة، نقول أما من حيث اللفظ فلا يثبت ولا ينفى. لماذا؟ لعدم ورود إثباته ونفيه. وأما من حيث المعنى فإن أريد بالجسم المكون من أجزاء المفتقر بعضها إلى بعض فهذا معنى إيش؟ مستحيل على الله عز وجل. إذا أريد بالجسم الجسم المركب من أجزاء التي يفتقر بعضها إلى بعض فهو بهذا المعنى مستحيل على الله عز وجل. وإن أريد بالجسم الشيء المستقل بنفسه المتصف بصفاته فهذا حق وثابت لله عز وجل. فهمتم؟ إذا قال قائل هل نثبت لله لفظ الجسم أو ننفي عنه؟ نقول أما من حيث اللفظ فلا نثبت ولا ننفي، وأما من حيث المعنى فإن أريد بالجسم المركب من أجزاء المفتقر بعضه إلى بعض فهذا ممتنع ومستحيل في حق الله عز وجل. وإن أريد بالجسم الجسم الذي يستقل بنفسه ويتصف بصفاته فهذا حق وهو ثابت لله عز وجل، لا يستحيل، لأنه لا يلزم من ذلك النقص. وعلى هذا أيضا قس لفظ ما جاء من لفظ الحيز، ها؟ لا القديم هذا وصف يوصف به، لكن القديم هذا يغني عنه الأول. طيب هذا ما يتعلق بالقواعد الصفات. هناك بقي قاعدتان في أدلة الأسماء والصفات، قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي قاعدتان. القاعدة الأولى أدلة أسماء الله تعالى وصفاته، أدلة أسماء الله عز وجل وصفاته نفيا أو إثباتا هي الكتاب والسنة فقط. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن الأدلة التي يؤخذ منها الأسماء والصفات هي إيش؟ القرآن والسنة، ولا مدخل للعقل في ذلك، لا مدخل للعقل في ذلك. القاعدة الثانية أدلة الأسماء والصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، أدلة الأسماء والصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة إلينا. يعني بالنسبة لنا معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار. أفهمتم؟ إذن نقول أدلة الأسماء والصفات معلومة إيش؟ ومجهولة، فهي معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم، يعني نعلم أن الله عز وجل استوى على عرشه، لكن كيفية هذا الاستواء الله أعلم بذلك، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وجاء ربك، نقول المجيء معلوم، لكن صفة هذا المجيء مجهول، لأن الله أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نقول نزوله معلوم، يعني دلت عليه النصوص الشرعية، لكن كيف يكون هذا النزول؟ نقول الله أعلم بذلك، لأن الله أخبرنا أنه إيش؟ ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فعلينا أن نقف عند القرآن والسنة، لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة الثانية من قواعد إيش؟ المتعلقة بأدلة الصفات. ومن أهم ما مر بنا ما يتعلق بصفات الله عز وجل قاعدة أننا نثبت هذه الصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل. فلا نقول إن هذه الصفة لله عز وجل ككذا، أو يده ككذا وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أن له يدا، ولكنه لم يخبرنا بصفة هذه اليد. والشيء لا يعلم إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. الشيء لا يمكن تصوره ومعرفته حقيقة إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. مشاهدته، تشاهد هذا الكتاب، أقول هذا الكتاب شاهدته، أو أقول عندي لك مثل هذا الكتاب تماما، مشاهدة نظيره. أو الخبر الصادق بأن أصف، أقول عندي كتاب طوله 10 سنتيمترات وعرضه كذا، أوراقه كذا، يحتوي على كذا، بحيث أصفه لك وصفا. أما غير ذلك ما يمكن أن يتخيل العقل، لأن العقل ربما يذهب كل مذهب فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. والشيطان أيضا حريص في هذا الجانب، حريص على الدخول على بني آدم، وأن وأن يصور في عقولهم فيما يتعلق بالله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يتعلق بالقواعد، وإن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحديث والآيات، ما يتعلق بالآية والحديث في الدرس القادم. بقي دقيقة على الأذان. نعم، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. لا، يخبر عن الله لكن ما تسمي به، فتقول الله يجيء، لكن ما يجوز أن تسمي الجائي. الله ينزل ربنا، لكن لا يجوز أن تسمي النازل. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تتضمن اسما. نعم، نعم. لا، هي صفاته سبحانه لها كيفية، لكن الله أعلم بهذه الكيفية. فالله عز وجل أخبرنا أن له سمعا وبصرا ووجها ويدا، ما صفة هذا؟ نقول الله أعلم، الله أعلم. الآن ولله المثل الأعلى في في في في مخلوقات الآدميين. الإنسان ما يمكن يصور، لو أقول لك بأن صنع في اليابان سيارة تطير، هل تعرف صفتها؟ ما تعرف صفتها، لأنك لم تشاهدها ولم تشاهد نظيرها، وليس هناك وصف دقيق. ما يمكن تتصورها حتى تشاهد مثلا السيارة هذه، أو تشاهد كتالوج في السيارة. فإذا كان هذا في يعني والله المثل الأعلى في ما يخلقه المخلوقون، فما بالك بصفات الخالق عز وجل.